إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حسام رأفت على هندسة الهواء، فاطمة حسن مخرجة هذا اللقاء، ومن أمام الميكروفون سعيدة أني أكون مع حضرتك دوما نور السيد. مواجهة جديدة النهاردة الاثنين 5 أغسطس 2024، غرة شهر صفر 1446 هجريا. كل شهر وكل سنة وحضراتكم دايما طيبين. خلونا نرحب بكاتبنا الكبير ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا أستاذ نور، أهلا بحضرتك. موضوعات كتيرة النهاردة حقيقي، يعني احنا في انتظار إذاعة خارجية لنقل مؤتمر صحفي مشترك بين دكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ونظيره التركي. كمان يعني هننقل لحضراتكم بعدها ختام مؤتمر المصريين بالخارج، ده شق برضو عايزين نتكلم عليه. شق تاني وهو يعني النهاردة من ضمن الأخبار اللي أدعناها في استوديو 2، وهو وزارة الإنتاج الحربي أخيرا وهي أخذت الخطوة اللي كلنا كنا بنحلم بيها، مش أخيرا على وزارة الإنتاج الحربي، لا أخيرا بقيت الخطوة أصلا، إن في سيارات هتكون بديلة للتوك توك بالبنزين والغاز. لكن يعني اسمح لي الأول نطول على إطلالة كده سريعة على القصف الحديث للمنطقة الشرقية في الجهة الوسطى في قطاع غزة، واللي كل القنوات الإخبارية والصحف العالمية والمصرية تتحدث عنه، يعني ويلات يعني القصف والحرب والدمار مستمرة. كان الله في عون الفلسطينيين، وكان الله في عون يعني كل من ينقل هذه الأحداث من هناك، وكان الله في عون المتواجدين على الحدود المصرية في رفح المصرية. اطلال بقى على يعني هذا الحدث اللي كل القنوات الإخبارية والعالمية والصحف العالمية تناولته يا أستاذ أحمد. هو يعني بالنسبة لغزة شيء يعني مش عارف، أنا تقسيمات الوكالات الأنباء أحيانا بتدهشني، لأنه أنت قدام قطاع صغير مساحته كلها 360 كيلو، طوله في حدود يعني 46-47 كيلو متر، عرضه في أقصى اتساع 12 كيلو، لكن المتوسط في حدود من 6-8 كيلو المتوسط العرض. وبالتالي أنت لو طيارة هليكوبتر ممكن تروح وتيجي 50 مرة في الساعة الواحدة، فلما يبقى في أسراب من الطائرات الحربية المقاتلة اللي هي الخشنة الثقيلة يعني من عينة F-16 من عينة F-15 بتضرب في مدنيين بهذا في بهذا الشكل في هذه المساحة، انت قدام كارثة بكل المقاييس. وبالتالي الكلام اللي جاي حتى اللي تم رصده بالأرقام الفترة اللي فاتت كارثة، يعني خلاص تجاوزنا 40,000 شهيد، يعني تجاوزنا التقديرات 10-11-12,000 شهيد تحت الأنقاض ما حدش يعرف عنهم حاجة. تجاوزنا حدود 19,000 طفل، انت بتكلم على 40 مليون طن ركام، يعني تخيل الرقم 40 مليون طن ركام، بتكلم على 300 كيلو مربع كيلو متر، بتكلم على 300 كيلو جرام في المتر المربع. أيوه. ركام، فبتكلمي على دخلنا دلوقتي على مليون طن مادة الريسبتوس بتاعت المواسير السامة اللي طبعا لما البيوت تهدمت راحت معها. بتكلمي على طبعا كل المقرات الحكومية 105 مقر حكومي، المستشفيات كلها، المدارس كلها، أكثر من 400,000 منزل، فأنت قدام مصيبة يعني بكل المعايير وبكل المقاييس. وليه المنطقة الشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة؟ ما أنا بقول لحضرتك يعني ليه تقسيمات وثلاثة أنباء حاجة عجيبة جدا. كل مرة يعملوا كده سيزان نورة ليه بقى؟ للأسف الهيمنة الغربية على وكالات الأنباء تدي انطباع أولي أنه العدو المجرم ده يعني اكتشف حاجة يا عنصر مهم من حماس يا إما اكتشف مخابئ الرهائن وبيتم التركيز على المنطقة دي بعد ما يدمرها ونلاقي كل الضحايا مدنيين يقول لك التهديدات كانت خاطئة. فهنا الإعلام الغربي للأسف بيساعد العدو في إجرامه. هو اللي بيقسم يعني ضبطوا حاجة هنا بعد ما يخلص بقى نكتشف بعد الجريمة أنه لا في حد من قيادات حماس ولا في حد من الرهائن ولا في حاجة أبدا ونكتشف أنه أطفال ونساء وشيوخ وشباب ومدنيين كلهم. صحيح. فأنت قدام يعني إجرام بكل ما تعني الكلمة من معاني، أنت قدام كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة من معاني، أنت قدام برضو يعني شوف رغم كل ده الخسائر مؤلمة وموجعة لكن قدام فشل ذريع لهذا الجيش اللي مش لاقي حاجة يعملها غير أنه يضرب في المدنيين. فشل يعني قاعد يتكلم على قيادات في الداخل عسكرية ما فيش حاجة، قاعد يتكلم على تحرير الرهائن ما فيش حاجة، قاعد يتكلم على إنهاء وإسكات بنادق المقاومة ما فيش حاجة، المقاومة مستمرة وكل يوم لي دبابات بتنفجر ولي عساكر بيتم قنصهم ولي مجموعات من الجنود بيخشوا في أماكن فيها ألغام وفيها كمائن وبيموتوا. ففشل ذريع لكن طبعا الكلفة عالية زي ما حضرتك كده متأثرة باللي بتسمعيه يعني وشايفاه يعني كان الله عونهم فعلا في كل المتواجدين هناك. احنا أستاذ نورة في يعني مصر تعبنا للمتابعة. صحيح. فاحنا قاعدين كده في بيوت تعبنا للمتابعة فمالك دول قتلى وجرحى ومفقودين وجوع ودمار وخراب وكل ما فيش حاجة يعني فيش حاجة وتقدر تقوليها إلا تسأله أنت عايز يعني لما تكبر تتمنى إيه يقول لك أنا ما بنوصلش عمرنا لأننا إحنا بنكبر يعني كلمة وجملة قاتلة قاسية. مش قاسية بس قاتلة إن طبعا. الطفل عارف إن هو حتى لو راح وتعلم ولعب وارتبط بأهله إن هو كده كده هيموت طبعا. للأسف تكلم عن 19,000 طفل أكيد ليهم على الأقل يعني 19,000 أسرة ليهم أشقاء فيها وإخوات لو كبروا بيه ورهبين محدش يلومهم لو طبعا. كبروا وعملوا أي حاجة محدش يلومهم هو شاف أخته واخوه وابوه وامه وبيته بيحصل فيه اللي حصل وشافه. وده لما يبقى عندك دخله على 1000 شهيد في الضفه الغربيه يعني تجاوزوا 600 ولا حاجه 700 في مكان ما فيهوش اصلا يعني لا اعمال ولا قتال ولا حاجه. طب الناس دي مش لها اهل يعني الضحايا دول مش لهم اهالي واسر يعني يبقى شاب جماعي وخرج وما رجعش او الام خايفه ان ابنها يخرج وفعلا ممكن يموت قدام بيته او في البيت يعني تخيلي كم الوجع والالم عند هذا الشعب وكم المعاناه اللي طبعا يعني حضراتكم عارفين المستشفيات هناك كانت بتعالج ايه وايه اللي اتقفل فيها والحمد لله يعني يا رب مصر دايما ام الدنيا. انا على مرأة عيوني شفت عنايه مركزه في احدى المستشفيات خاصه بالفلسطينيين جايين علشان يتعالجوا والأمن أو القوات الشرطة المصرية تاخدهم بعد ما يتعالجوا يودوهم لأماكنهم. ما طبعا يعني الوضع خطير وصعب جدا. فمصر أم الدنيا حقيقي ومصر بتعالجهم العناية المركزة بتاعتهم زي العناية المركزة بتاعت المصريين تماما. وتم افتتاح ادوار في مستشفيات كثيره في 37 مستشفى بيستقبلوا الاشقاء الفلسطينيين اكثر من 150 عربيه اسعاف لغايه النهارده هم بيتعالجوا ايوه هنا لكن هم في قمه الوجع. حضرتك او حضرتك كمواطنين لو ليكوا حد في المستشفى بتروحوا ان انتوا تزوروهم وترجعوا انما دول محدش بيزورهم الا اذا كان بقى يعني منظمات المجتمع المدني المصريه أو الهلال الأحمر المصري أو رجال الأعمال اللي عندهم أعمال خيرية المصريين هم دول اللي بيتناوبوا بالزيارات عليهم. ممكن تبقى دعوة دلوقتي نقولها لكل قوى المجتمع المدني يتفضلوا يزوروا الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيات والمعاهد يعني المصرية. أشقائنا الفلسطينيين ليهم أماكن في مستشفيات كتيرة جدا تبع وزارة الصحة تبع المراكز الطبية المتخصصة في العريش. أيمين بالحكاية دي الأهالي أهالي العريش في القاهرة. نفسنا احنا عايزين بقى في القاهرة يعني في شبين ده في محافظات تانية. احنا في ناس كتيرة وفي ستات كتيرة سمعيني ما يعرفوش الكلام ده ما يعرفوش ايه هو وفي ناس ما يعرفوش ايه هي المستشفيات اللي بتعالج الأشقاء الفلسطينيين. حتى لو انت مش رايح مخصوص حتى لو انت رايح تزور مريض سواء قريب ليك او بتأدي واجب زيارة مريض ادخل كده على الجناح بتاع الفلسطينيين طبعا يعني بس والله نفسنا ويستاهلوا نبقى في وفود رايح ياريت. مخصوص ياريت. تخيل الاحزاب تخيل الجمعيات تخيل الأندية الاهلي بعت وفد الزمالك بعت وفد صحيح هتبقى الوزارات هيبقى شكلها الوزارات كبير وزارة الشباب والرياضه والوزارات انا يمكن بخص وزاره الشباب والرياضه لانها ليها مبادرات ما شاء الله يعني مشهود ليها فالشباب المتطوعين شباب مصر الحلو اللي ليهم يعني ايادي بيضاء في حاجات كتيره جدا ربنا يا رب يعافيهم جميعا وتنتهي هذه يعني الحرب الدروس على ألف خير. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا تعالج أشقاء فلسطينيين بعد ما تعالجهم بتوصلهم بألف سلامة للأماكن المخصصة ليهم. احنا لسه معاكم في مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام مع كاتبنا الصحفي الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيدتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء تقرأه نور السيد. رئيس مجلس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من الملفات لعمل الوزارة. وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح فعاليات مؤتمر مؤسسة المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر وإطلاق مبادرة جسور لدعم التعليم المصري. استشهاد 8 فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غد مؤتمرا استثنائيا لبحث جرائم إسرائيل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. رئيسة وزراء بنغلاديش تستقيل من منصبها وتتوجه إلى الهند بعد مظاهرات عارمة استمرت عدة أسابيع. قائد الجيش في بنغلاديش يوجه خطابا إلى الأمة مساء اليوم. أوكرانيا تتسلم قرضا بقيمة تصل إلى 3.9 مليار دولار من الولايات المتحدة. ومصرع 8 أشخاص جراء وقوع فيضانات وانهيار طيني جنوب غرب الصين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب. كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح. وصار في بيوت وصار شبابيك عم بتزهد صار في ولاد وبإيديهن في كتاب وبلايل كل ولاد سال الحلب فيد بيوم والإيدين السودا خلعت بواب وصارت بيوت بلا جايين مع كل مستمعينا ومواجهة جديدة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. ولسه بنتكلم على يعني القصف المستمر للمنطقة الشرقية في المحافظة الوسطى في قطاع غزة. وزي ما حضرتك وكل مستمعينا استمعتوا إلى موجز الأنباء والخبر اللي فيه اللي بيقول منظمة التعاون الإسلامي بعد غد إن شاء الله هتعقد مؤتمر أو اجتماع استثنائي عشان تبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. جميل إن منظمات عالمية وخاصة منظمات إسلامية ولها قدر كبير زي منظمة التعاون الإسلامي يعني خدت قرار باجتماع استثنائي أو مؤتمر استثنائي لبحث هذه الجرائم. بس يعني نتمنى الوصول لأي نتائج يعني مجدية. دي منظمة العالم الإسلامي الأولى، ده يعني أكتر من بالمراقبين بكله في حدود 57 دولة فيها بقى من الشرق للغرب. أي يعني حتى لو في دول مش مسلمة بالكامل موجودة زي لبنان مثلا، ما هوش في إحصاء بيقول مين الأغلبية هناك، لكن موجودة عضويتها، موجود تجمعات مسلمين في العالم ليهم مندوبين، فأكبر طبعا من جامعة الدول العربية. يعني بتكلم على أكثر ما يقرب من 2 مليار ناس ما بتمثلهم هذه المنظمة. نتمنى بقى إجراءات يعني صارمة أو رادعة أو إيجابية على الأقل في اتجاه يعني معاقبة هذا الكيان المجرم اللي بيمارس أبشع صور الإجرام والإرهاب على وجه الأرض وهو صحيح. في التاريخ كله يعني. صحيح. نتمنى يعني انتهاء هذه المجازر الوحشية الكبيرة. حي الواحد يعني مش عارف يقول إيه يعني مش عارف يعبر عن الوازي اللي بيحصل الغضب اللي موجود في كل الشوارع المصرية والشوارع العربية كلها يعني مش الشوارع المصرية بس والشعب المصري فقط أو الإعلام المصري اللي بيدين كل هذه العمليات لكن العالم العربي كله. كان الله في عون الفلسطينيين أشقائنا في كل مكان. فحق الجهال وحق الفداء نتركهم ليغصبون العربة مجد الأبوة والسؤدنا وليسوا بغير صليب راجعين مع حضراتكم مرة تانية ومواجهة جديدة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد بنرحب بحضرتك مرة تانية على البرنامج العام. وزي ما قلت لحضرتك ولكل مستمعينا ان احنا بصدد الانتظار لنقل مؤتمر صحفي مشترك بين سيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ونظير التركي وكمان نقل ختام مؤتمر المصريين بالخارج. مصر دايما عينها وعين الحكومة المصرية على المصريين في الخارج في مؤتمراتنا في مؤتمرات خاصة بالمصريين بالخارج زي ما احنا شايفين كده في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتصويت المصريين بالخارج. الكلام ده ما كانش حاصل زمان. كان اللي بيغترب من مصر بيقول انه مغترب ده اصلا ده بره. لا مصر ما خليتوش بقى بره لا خلته جوه مصر. وزي ما احنا النهاردة ان شاء الله هنعرف تفاصيل ختام مؤتمر المصريين بالخارج. شايف الصورة ازاي يا استاذ احمد؟ لا والله يا ابو حتى يعني انت فكرتيني دلوقتي كانت الإزاعة سباقة وكانت مهتمة. كان في برنامج شهير جدا كان اسمه ابناؤنا في الخارج. كان اعتقد الأستاذة مشيرة غالب او هو يعني كان اعتقد على موجات صوت العرب. لا هنا في البرنامج العام. في البرنامج العام برضو كان من ضمن الخريطة الإذاعية بس يعني كان من عصور قبل كده شوية. وشبكة الإذاعات الموجهة طبعا دي شغالة شبكة الإذاعات الدولية بتخاطب العالم كله كله وطبعا المصريين الموجودين بالخارج. هو طبعا احنا عندنا رصيد هائل من ابنائنا في خارج مصر يستاهلوا انه يتعمل لهم اهتمام خاص وبرامج خاصه لربطهم بالوطن. لانه لما بنتكلم على يعني اخر احصاء كان وزيره الهجره السابقه قبل التعديل الوزاري كان بنتكلم على اكثر من 14 مليون مصري في الخارج. اغلبيتهم او كتلتهم الاساسيه طبعا في الوطن العربي في حدود 6 مليون تقريبا. المملكة العربية السعودية في الصدارة ب 2.9 مليون مصري في حدود 800 ألف مصري في الإمارات. عندنا مليون و 100 ألف أو مليون إلى ربع مليون وربع في الأردن. وبعد كده الكويت نص مليون إلى آخره يعني يحصل كده نزول لغاية ما نوصل إلى أقل. لكن بلاد العالم الثانية لينا في حدود 9 مليون. ناس كتير تستغرب انه المصريين في الولايات المتحدة الامريكية في احصائية بتتكلم على 1.8 مليون مواطن. أيوة. مليون مصري يعني. وده رقم ضخم جدا لانه هنقول دلوقتي اهميته وتأثيره في أنه يبقى في قوة مصرية ضغطة في الخارج، في قوة مصرية قادرة أنها تعمل تحولات جيدة بعملات أجنبية لمصر. عندنا في أوروبا رقم كويس بتصدره طبعا إيطاليا برصيد 650 ألف مصري، 70 ألف تقريبا في ألمانيا، يعني 60 في إنجلترا، ودول تانية بقى بنفس الأرقام أو أقل لغاية ما تنزلي إلى رقم أقل بكتير في دول تانية فيها عدد أقل من كده. أيوة. لكن لو تكلم على 14 مليون نفهم سر ال 30 مليار دولار اللي بتوصل ليها تحولات المصريين في الخارج، وتجاوزتها إلى كمان 32-33 مليار دولار في العام قبل الماضي، قبل أزمة العملة الأجنبية. فطبعا قوة هائلة في الاقتصاد المصري، رافد من روافد الأموال. عشان كده كان طبيعي الفترة اللي فاتت تعملهم اللي ما كانش معمول قبل كده، تعمل أكتر من مبادرة كلم عربي عشان الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج، ربطهم طبعا بالوطن وبلغتهم الأم وبالهوية الخاصة بيهم. وكانت تجربة ناجحة في موضوع تكلم عربي الصراحة، كانت بإشراف الرئيس نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش بس الوزيرة. تعمل لهم بيت الوطن أو ابن بيتك والحاجات الخاصة، تعمل لهم رقم واتساب خاص للحوار مع الوزيرة. ففي إجراءات كتير كمان الإجراءات الخاصة بتعرضهم للمشاكل. كنا للأسف يعني في عهود سابقة زي ما حضرتك أشرتي كده، كان القنصل بيتدخل، كان لما المسألة تكبر خالص السفير يتدخل. النهاردة ابتدينا نشوف ثلاث وزارات بتروح أو بتتابع، الخارجية بتتابع، وزارة الهجرة كانت بتتابع قبل ضمها. أيوة. وزارة العمل كانت بتتابع، وشفنا يعني ازاي كنا بنتابع فكرة توكيل محامين محليين، ازاي الوزيرة بتزور، ازاي الوزير القوى العاملة كان بتاعه والعمل دلوقتي كان بتابع بنفسه، ازاي وفود بتروح عشان تشوف حقوق المصريين خصوصا في الحالات اللي كان فيها مشاكل، يعني الطالبة مريم في لندن اللي حصل فيها قتل، حاجات كانت صعبة بالنسبة للمصريين، كانت الوزارات دي بتتدخل بشكل ما كانش بيحصل قبل كده. شفنا يعني عودة ناس على حساب ونفقة الدولة ما كانش برضو موجود قبل كده، شفنا عودة جسامين على نفقة الدولة ما كانش موجود قبل كده. صحيح. فهذا الملف، ملف المصريين في الخارج، يعني ما كانش الاهتمام به زي دلوقتي. طبعا حصل الدمج، اعتقد هيبقى التنسيق اكتر طبعا، والمسؤوليه اكبر. شيء طبيعي، واكيد الخدمات المقدمه برضو هتكون اكتر طبعا. ما كان في قبل كده بيحصل مؤتمر اقتصادي، بس كان توظيفه في الاقتصاد المصري ما كانش بالفعاليه اللي موجوده، وكان المغترب بيجي عشان يحضر المؤتمر ويمشي، كانه جاي يشوف ارض الوطن. النهارده حتى في الانتخابات زي ما حضرتك برضو اشرتي، ضمان وجوده تمثيل للمصريين بالخارج، وضمان تصفيتهم في كل الفعاليات والاستحقاقات الدستورية. النهاردة المغترب هي اسمها شيرين غالب، أنا افتكرت شيرين غالب، كان برنامج رائع أبنائنا في الخارج. نفسنا ودعوة للإذاعة المصرية أنه في برامج كتيرة مرفوعة على الإنترنت، نتمنى ده يترفع، لأن في حاجات كتير من الضيوف اللي تم استضافهم أعتقد لعبوا دور بعد كده. يعني الأستاذة ملكة الكلام الأستاذة على الناصية الأستاذة أمال فهمي، طبعا الراحلة، شوف من إمتى سبقت واستضافت العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل، تمام، قبل نوبل وقبل كان لسه يعني بيبدأ أبحاثه، ثم تنبأت بكل ما جرى بعد كده من نبوغ ومن تمثيل مشرف لمصر. فمثل هذه البرامج يعني بتبقى ليها دور مهم في حياة المصريين في الخارج، نتمنى أنه يتم رفع الحلقات دي على شبكة الإنترنت. سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة، سلام أمانة. شمرة قوي موزة في العروسة وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة وكل شمرة قوي موزة في العروسة على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة وبقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي سلمولي يا الحبايب وبعدولي سلمولي. الإذاعة المصرية قلب الحدث. هنا القاهرة. سيدتي سادتي، إليكم أهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية تركيا هاكان فيدان الذي يزور مصر حاليا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع الإقليمي ونظر التصاعد الخطير بالمنطقة. هنا القاهرة. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ومستمرين مع حضراتكم كل يوم سبت واثنين في مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام، ولسه مكملين مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. زي ما حضرتك تفضلت وكنت مستمع لهذا الخبر العاجل، استقبال فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة وزير خارجية تركيا اللي بيقوم حاليا بزيارة لمصر، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين ونذر التصعيد الخطير في المنطقة. وأكيد بعد شوية هننقل هذا المؤتمر الصحفي ما بين وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير خارجية تركيا. بلد يعني علاقتنا بها الاقتصادية كانت سابقة العلاقات السياسية. كان المصريين كتير بتسألوا يعني أيام توتر العلاقات ليه مش بنقطع العلاقات الاقتصادية. كان وكنا هنا بنقول أنه ولي الأمر والمسؤول عن القرار السياسي في البلد عارف ومدرك أنه العلاقات الاقتصادية مفيدة للمصريين. لو كانت قطعت كانت مصانع كتير باستثمارات تركية هتقفل، مصانع كتير باستثمارات مصرية وملك المصريين، صادراتها الأساسية متوجهة إلى تركيا، وبالتالي هيبقى في خسائر. ما كانش حد يقدر يتحمل تبعات يعني تشريد 50-60 ألف مواطن مصري بعمله في أو بيستفيدوا من الجانبين. النهاردة لازم الناس تبقى عارفة أنه شافته القيادة السياسية اتضح أنه كان صحيح وسليم، لأنه تجاوزنا دلوقتي التبادل التجاري بين البلدين 6 مليار دولار ورايحين على 8، وفي أفق كمان أكتر من كده بكتير. يعني في كلام على تخطيط للوصول بالتبادل التجاري إلى 14 و15 مليار دولار. أيوة. طبعا الأزمات في المنطقة معنية بها تركيا بشكل مباشر، هي على اتصال بالمقاومة الفلسطينية، يعني في شد وجذب بينها وبين العدو الإسرائيلي، بس نفسنا يتحول إلى إجراءات وقرارات يعني سياسية وتجارية واقتصادية، يبقى في عقاب مباشر لهذا العدو. أيوه. ما ما ما توقفش عند التصريحات حتى لو كانت حادة وعنيفة وخشنة. هي طبعا لسه كنا بنتكلم على منظمة المؤتمر الإسلامي، عضو صحيح. أساسي في المنظمة صحيح. تركيا زيها زي باكستان، زي المملكة العربية السعودية، زي باقي دول العالم الإسلامي كله. يعني لقاء مهم في هذا التوقيت، لأنه الله أعلم المنطقة خلال الساعات اللي جاية، خلال الأيام اللي جاية تكون رايحة على فين. هم معنيين يعني بالمنطقة بتاعتنا، وليهم طبعا زي ما كلنا عارفين نفوذ واصل إلى ليبيا وعلاقات جيدة ومعاهدات مع الشقيقة ليبيا، وبالتالي يعنيهم أمر المنطقة. فكان طبيعي صحيح. إنه يبقى في لقاء مع يعني أكبر دولة في المنطقة وأكبر دولة على اتصال مباشر بهذه القضية الخطيرة العادلة، قضية الشعب الفلسطيني. يعني هم أكيد هنخرج بهذا المؤتمر الصحفي بمزيد من القرارات وال طبعا، بس أنا اعتقادي أن الجانب السياسي هو المعني بهذه الزيارة، مش المش الاقتصادي ولا التجاري، لأنه في محاولة يعني الإنقاذ. أنت شايف كده يعني توقعاتك في بس أنا اديت يعني لمحة على الوقت بيفرض كده، العلاقات عاملة إزاي الفترة السريعة. صحيح، الوقت يعني فعلا بيفرض كده، بيفرض الجانب السياسي، بيفرض هو الجانب سياسي أكثر من أي وما أعتقدش أنه في وزراء جايين تانيين مع وزير الخارجية، ما أعتقدش يعني، ما أنا ما أعرفش إيه اللي حاصل، لأنه حصل بعد ما دخلنا الاستوديو، بس اعتقد انه الغلبة لهذا الاجتماع او لهذه الاجتماعات للجانب السياسي. وآخر لينك مع حضراتكم في فترتنا المفتوحة مواجهة، وهو تصريح وزارة الإنتاج الحربي بإنتاج سيارات بديلة للتوك توك، وأعتقد أن ده خبر يعني طال انتظاره يا أستاذ أحمد. وطلعتنا وزارة الإنتاج الحربي والمهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي بأن قطاع التدريب في الوزارة بيقوم بجهد كبير للغاية عشان تطوير أداء الأفراد بشكل حقيقي وموضوعي وصناعة كوادر إدارية حقيقية في كافة الدرجات. وكان في لقاء مع عدد من الصحفيين، ويعني أعلن أن في هناك شراكات كبيرة مع القطاع المدني، منها الأوتوبيس الكهربائي والأوتوبيس الترددي، وفي مشروعات لتصنيع منتجات مكملات غذائية، وفي عبوات كرتون صديقة للبيئة مع أحد علماء مصر بالخارج، وكمان إنتاج سيارات بديلة للتوك توك بتعمل بالغاز والبنزين. الحلم ده طال انتظاره. التوك توك يعني مهم في بعض الشوارع الضيقة والشوارع الجانبية من الطرق المصرية، سواء في القاهرة أو الجيزة أو محافظات كتيرة أو قرى ونجوع، يعني سريع أنه يوصل المواطنين، لكن أضراره خطيرة وحوادثه يعني فقط. لا، أضراره كارثية. هو أضراره كارثية طبعاً. وخاصة أن احنا بنشوف أطفال سيئينه، أطفال، وتم يعني عند البعض يعني يساء استخدامه في حاجات غير نقل الركاب. صحيح. ما فيش أرقام في أغلب الأماكن. أيوة. وبالتالي الحوادث ممكن يعني المجرم يفلت من العقاب، غير ان هم يعني جذبوا عدد كبير من الصبية اللي بيشتغلوا في مهن مهمة، فابتدت المهن دي تتراجع. ده حقيقي. وعلى حساب مهن تانية بقاش في عيدي عاملة مهمة، بالنسبة بقى في الولد قاعد يسوق توك توك عنده أسهل وكل جنون وهمجية، مفيش رقابة، مفيش يعني أمن صناعي، مفيش أي حاجة. لما في دلوقتي يعني لما يبقى في سيارات بديلة للتوك توك هيبقى في أمن صناعي، هيبقى في يعني شكل حضاري ترخيص للقاهرة والجيزة والمحافظات، وهيبقى فيه ترخيص بتابع واعتقد هيبقى فيه سائقين يعني عندهم حرفية. هي دي اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها، لان هو كان فيه قرار او توجه من الدولة المصرية انه يتم استبدال التكاتك بسيارة اللي هي بيسميها المصريين عارفين في الأماكن الشعبية بيسميها التمناية، بحيث كل التكتكين ثلاثة أصحابها يستلموا تمناية من دي ويتبادلوا عليه، بحيث لو عندنا مليون شاب شغالين على التكاتك في الآخر يبقى عندنا 300,000 سيارة، مش مليون توك توك. أيوه. لو احنا عملنا نفس بدل كل توك توك سيارة اللي هتعملها الانتاج الحربي ما عملناش حاجة في الزحام. فهو المخطط انه يتم يعني دمج أصحاب التكاتك في كل 3-4 أصحاب تكاتك في سيارة واحدة. أعتقد ده التوجه، لأنه لو كنا استوردنا التمنيات دي أو السيارات الصغيرة دي كانت هتيجي بشكلها ومواصفاتها الحالية، وبالتالي هتبقى شغالة بالبنزين، يبقى ما عملناش حاجة. صحيح. أعتقد هنا الكلام والتركيز على أنه يبقى تشتغل بالغاز، يبقى فكرة إحلال الغاز محل البنزين ده فكرة وردة. طبعا الانتاج الغاز والبنزين يعني تقدر تبدل، بس الغاز يعني يبقى أساسي موجود وبالتالي يمكن استخدامه. طبعا الانتاج الحربي شغال، حتى كل اللي قلتيه وفوقيه كمان اشتغلت فيه لبن الأطفال. صحيح. عندنا انتاج حربي عريق موجود من أكتوبر 1954، بعد شهرين وثلاث شهور بالضبط من ثورة يوليو العظيمة ابتدى الانتاج الحربي المصري بأول طلقة مصرية اللي تحول تاريخها إلى تعيد الانتاج الحربي. شغالين، وإحنا في أخبار كمان على مدرعات مصرية بتتطور، عندنا فهد وعندنا أكثر يعني عربات مدرعة مصرية معروفة، صقر وغيره. فكل تحية للانتاج الحربي، بس نفسنا بقى سريعا نشوف انتاجهم فيما يخص استبدال التكاتك سريعا في الشارع المصري. يا رب إن شاء الله. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا دعاء أجربي نور سنين، يا أحن من الحياة. انتهت معاكم مواجهة النهاردة. يوم السبت الجاي إن شاء الله انتظرونا مع لقاء جديد مع الزملاء دكتور هشام محفوظ وزميلة ميادة الفيشاوي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. نورتنا النهاردة أستاذ أحمد، ربنا يخليك، وشكرا لهذا الحديث. شكرا لحسام رأفت ورأفت موسى على هندسة الهواء، وفاطمة حسن مخرجة هذا اللقاء، وتحياتي لكل مستمعينا. نور السيد. مصر دايما مصر تحيا مصر. أمي فلاح.